بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. لا ملبية ملبية. نعم خطأ. نعم نعم نعم. لا الصوت ممنوع. الصبر ما في طيب. نعم الصبر هذا يسمى ممسك يعني لا ليس طيبا، لكن اذا سكن باب الاحتياط طيب، والا ما يعتبر طيب، لكن تركه اولى من باب الاحتياط. نعم لا هذا بعيد، قد يوجد غيره، لكن كف انه في توبيه يعني الذي احرم فيهما، ولهذا قال لا تخمر راسه لانه باقي على احرامه، كما انه احرم في توبين يكفر في توبين يبقى على حاله. نعم باب الكفن في القميص. هذا هو الافضل حتى ولو وجد ثوب ثالث، الافضل لا يزال على ثوبين محرم، يعني هذا خاص المحرم يكون في لفافتين الازار والرداء الذي مات فيهما، اما غير المحرم فالافضل ثلاث لفائف، كما أن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، غير المحرم يغطى رأسه ووجهه، كما أن غير المحرم يطيب والمحرم لا يطيب، هذه خصائص، هذه أشياء خاصة بالميت المحرم له خصائص، من أنه كفن في ثوبين قطعتين، ومن أنه لا يطيب، ومن أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، وغير المحرم ليس كذلك. نعم باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفنا بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أتى النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وهذه القصة فيها أن النبي صلى على عبد الله بن أبي وكان رئيس المنافقين معلوم هذا، لكن لما توفي جاء ابنه عبد الله، ابن لعبد الله بن أبي يسمى عبد الله، سماه على نفسه، سماه باسمه، فعبد الله بن أبي رئيس المنافقين له ابن اسمه عبد الله، وكان ابن عبد الله من أصلح عباد الله ومن خياره، وأبوه رئيس المنافقين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابن الله عبد الله وسمى آخر عبيد الله. طب العامة عندنا يقول لا يسمى الإنسان على نفسه، لا حق أن يسمى على نفسه، إذا لم يحصل لفظ يسمى ابنه، إذا كان اسمك عبد الله تسمي عبد الله، اسمك عبد الرحمن تسمى عبد الرحمن، لا حرج فيها ولا محلول. عبد الله بن أبي سمى ابنه عبد الله بن أبي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر عبد الله بن أبي أن يغير اسمه، وقال أنت على اسم أبيه. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابنين، أحدهما سماه عبد الله والآخر سماه عبيد الله، فلا حرج. فلما توفي عبد الله بن أبي وكان رئيس المنافقين جاء ابنه عبد الله وكان من خيار المؤمنين وصلحائهم، فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فعبد الله طلب من أن يعطيه قميصه رجاء أن ينفعه الله به، ويصلي عليه رجاء ويستغفر له، طلب أن يصلي عليه وأن يستغفر له يدعو له وأن يكفره، فليصلي على الله أن يرفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك ولم يأتي له صريح في الصلاة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لعبد الله وأعطاه قبيصة ونفث فيه من ريقه وصلى عليه لأمر. الأمر الأول أن مراعاة لخاطر به عبد الله لأنه يصلح الناس، والأمر الثاني مراعاة لرهطه الأوس، والأمر الثالث أنه لم ينهى لعل الله أن ينفعه، رجاء أن ينفعه الله به، والنبي يحب الخير لكل الناس ولم ينهى، فرجع عليه السلام أن الله ينفعه بذلك حيث أنه لم ينهى. ولما أراد أن يصلي عليه كذبه عمر بثوبه وقال أليس الله لها كان تصلي على المنافقين، يعني في قوله فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين اختيارين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، مش إذا قوله تعالى يقول إن الله خير عليه، قال استغفر أو لا تستغفر، فهذا اختار أحد الأمرين، اخترت الاستغفار، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وفي الأخذ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر له زدت على 70. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة، مراعاة لابن عبد الله ومراعاة للأوس، ولعل الله أن ينفعه ولم يأمر بذلك. فالعمر قوته رضي الله عنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ندب قال يعني تعجبت من جرأتي على جذب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نزلت الآية أنزل الله بعد أن صلى على عبد الله وبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهو فاسقون فلما أنزل الله هذه الآية لم يصلي على منافق ولا ذلك، يعني صريحة نهي لا تصلي، وهو بيان العلة، ما هي العلة؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، كل كافر لا يصلي عليه، يعني أنه مشرك أو وثني أو منافق أو زنديق أو مجوسي أو يهودي أو نصراني، العلة هذه إنهم كفروا بالله ورسوله، لا من علم كفره لا يصلي عليه، ومن لم يعلم كفره صلى عليه ولو كان فاسق ولو كان ضعيف الإيمان. لكن بعض الفساق جاء في بعض الحديث أنه يتأخر يعني الأعيان لا يصلون عليه، كما جاء في الحديث أنه صلى على قاتل نفسه قاطع الطريق يصلي على عامة الناس، لكن الأعيان من العلماء والوجهاء لا يصلون عليه زجرا للأحياء أن لا يفعلوا مثل فعله. وفي الحديث الثاني في حجاب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، وقوله بعدما دفن يعني بعدما دلي في كفرته كما جاء في الحديث الآخر، المراد بدفن يعني بعدما دلي في حفرته فأخرجه، فأخرج بعد أن دلي في حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصا رجاء أن يفعه الله بذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه قميصة مكافأة له، مكافأة لعبد الله بن أبي لما أعطى قميصه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي في بدر طلب له قميص فلم يوجد له قميص يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، لأن العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل، فكان ثوب عبد الله بن أبي يناسب العباس، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه. فلما مات أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصة مكافأة له لما أعطى قميصه عمه العباس. والمؤلف رحمه الله استل بهذا ترجمة قال باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، يعني دل على جواز تكفيف القميص مكفوف الأطراف أو غير مكفوف الأطراف، إذا كان أطراف مكفوف يعني تأتي بمكينة تخيطه تخيط الطرف وتكفه، أو غير مكفوف فدل على يجوز هذا جواز التكفيف القميص مكفوف الأطراف وغير المكفوف. وفي جواز التكفين في غير القميص وهي اللفافة، وينبغي أن يعلم أنه يجوز التكفين في ثوب واحد قميص أو لفافة تستر جسم الميت كما سبق، وسواء كان أبيض أو ملون كأزرق أو أخضر أو غيرها، لكن الأفضل أبيض. والدليل على جواز التكفين في الثوب الواحد أو الثوبين حديث الذي وقفت راحية كما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبين، ولكن الأفضل تكفين الميت في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يكون ليختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. أما المرأة فهي تكفن في خمس لفائف، والبدري لفافة واحدة تستر جميع البدن. بعض العلماء تكلم على قول المؤلف رحمه الله في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال بعضهم إن المراد الكف هي كف العداء. ذكرت كلام الشارع هنا. قال والذي يظهر لي أن البخاري السطر الرابع. نعم السطر الرابع. قدسنا المهلد. نعم. طيب الذي يظهر لي أن البخاري لاحظ قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف، استصلاحا للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بأثار الصالحين. وهذا سبق أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، لأن ذلك وصف لا أثر له. قالوا أما الضبط الثالث فهو لحن، إذ لا موجب لحذف الياء الثاني فيه انتهى. نعم يعني الصواب في هذا ليس المراد يتعلق به، المراد يعني ظاهر الترجمة، المراد مكفوف الأطراف وغير مكفوف الأطراف، ليس المراد ما يتعلق بالقلوب. نعم سعد. نعم. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحور كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم وهذا الباب الكفن في غير قميص حكمه الجواز. يقول كفن النبي في ثلاثة أثواب سحول. سحول الثوب الأبيض بضم السين والحاء، الثوب الأبيض النقي يقال له سحول، وبفتح السين سحول نسبة إلى قرية في اليمن تنسج فيها الثياب يقال لها سحول. ثلاثة أبيض سحول، سحولية يعني نسجت في البلدة التي في اليمن يقال لها سحول. وكرسف القطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كف في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسجت في اليمن من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. ثلاثة لفائدة كما في الحديث الذي بعده كفن فيه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم هذا هو الأفضل في ثلاثة لفائدة، ليس فيها قميص، القميص الثوب المخيط مثل الثياب التي نلبس، والعمامة التي تشد بها الرأس. فالأفضل الميت ما يجعل على رأسه عمامة ولا يكفن في ثوب المخيط، وإنه يكفن في ثلاثة أثواب قطع، والمراد ثوب القطعة الواحدة قطعة القماش، هذا هو الأفضل. والمؤلف رحمه الله كرر هذه التراجم استنباط الأحكام. نعم سم تعود. نعم إذا علموا يصلي الصواب أنه ليس بمسلم الذي لا يصلي، ولا ينبغي للناس أن يقدموا الذي لا يصلي يقدمه الناس يصلى عليه. نعم لكن الأصل السلام، الأصل إذا لم يعلم الأصل السلام. نعم أذن يعني علم إذا انتهيته يعني هذا قبل أن ينهى عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة. وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. نعم، هذه الترجمة فيها بيان أن الكفن من جميع المال، يعني يؤخذ من رأس المال يقدم الكفن، لأن الكفن بمثابة الثوب الذي يلبسه في حياته، والثوب الذي يلبسه في حياته مقدم على الدين وعلى كل شيء. فالكفن يكون من جميع المال قبل قصة التركة، يؤخذ كفن، يشترى كفن للميت، وكذلك أجرة الغاسل يؤخذ من ماله قبل أن تقسم التركة، وأجرة حفر القبر كل هذه مقدمة، وكذلك الطيب الذي يطيب به يؤخذ من ماله قبل قصة التركة. ولهذا قال باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو دينار وقتاده، وقال عمرو دينار الحنوط يعني هو الطيب يعني في الكفن من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن إذا كان المال قليل، مال الميت قليل يبدأ بالكفن أول، ثم بالدين ثم الدين ثم الوصية، ثم بالوصية ترتب. إذا كان الميت عليه دين ويحتاج إلى كفن، أيهما يبدا؟ هل يقضى الدين قبل الكفن أو قدم الكفن؟ كفن يقدم، أول شيء يشترى الكفن، فإن بقي شيء من المال قضي دينه، فإن بقي شيء نصلت الوصية، فإن بقي شيء يقسم على التركة. ولهذا قال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن، يعني وهذا الصواب، يعني يبدأ به أجر حفر القبر كذلك يقدم على الدين، يقدم على لا بد منه، يقدم على الوصية، يقدم على قصة التركة، أجرة حفر القبر وأجرة الغسل وأجرة الكفن، كل هذه مقدمة. وذلك أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة وهي مرتبة إن ضقت التركة ترتيب. أولا مأولة التجهيز، مأولة التجهيز كالكفن وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر، كل هذه مقدمة على الدين. ولو كان عليه دين، لو كان عليه ملايين وجاء صاحب الدين قال لا تشتروا كفن ولا تحفروا قبره، أنا أطلبه، يقول لا، ولو كنت تطلبه هذا مقدم عليه، لأنه لو كان حي يلبس ثيابه، ولا يقول الدائن انزع ثيابك وبعها وأوفن الدين، هذا لا بد منه، هذا ثوبه في الحياة وثوبه بعد الممات مقدم، يشترى له كفن ولو كان عليه دين مقدم على الدين. وكذلك أيضا يغسل، إذا لم يجد غاسل متبرع يغسل بالأجرة، يعطي استأجر من يغسله قبل الدين. وكذلك حفر القبر يعطي أجرة شخص يحفر القبر، ثم لأن هذا في حال كسوته وطعامه مقدم على دينه، كمان في حال كسوته وطعامه مقدم على دينه، فكذلك بعد الممات تغسيله وحفر قبره وكفنه كل هذا مقدم. ثم الحق الثاني الدين الذي به رهن، الدين الذي به رهن، الدين الذي صاحبه استوثق واخذ رهنا يقدم، يقضى الدين بعد ان يؤخذ اجره الغسل والكفن وحفر القبر، يقضى الدين الذي به رهن لانه دين موثق. ثم بعد ذلك الديون المطلقه المرسله التي ليس فيها رهن، اذا قضينا الدين الذي به رهن نقضي الديون التي ليس بها رهن، سواء كانت لله أو لآدمي، الديون التي لآدمي نقضيها، والديون التي لله نقضيها، إذا كان عليه مثلا نذر نقضي النذر من ماله قدم هذا. كذلك أيضا إذا كان عليه كفارة تخرج الكفارة، هذا دين لله، عليه زكاة ما أخرجها من ماله تخرج الزكاة، ديون الله ودين الآدمي. الدرجة الثالثة أولا أجرة تجهيزه وكفنه، ثانيا الديون التي بها رهن، وكذلك ما تعلق به الذي تعلق بعينه كما لو كان عليه جناية تقدر يؤخذ تقدم منه. ثم بعد ذلك الديون المطلقة التي ليس فيها دين لله ولآدمي، ثم بعد ذلك تنفذ الوصية، الوصية تؤخذ من الثلث، ثم بعد ذلك الإرث والورثة، خمسة مرتبة. أولا أجرة مأونة التجهيز، ثانيا الديون التي بها رهن، ثالثا الديون المطلقة لله ولآدمي، رابعا الوصية، خامسا العلم. نعم. لا ما تبقى، ما يجب عليهم قضاءها، إن قضوها فالحمد لله، لكن إذا كان له مال يقدم قبل إرثها، وإذا لم يكن عليهم لا إن أحبوا يقضوها أثابهم الله وإلا فليس بواجب. من يقول هذا؟ من الذي قال هذا؟ شد لي بدليل حقي أسمعهم يرثون في أمر الله، لكن هل فيه دليل على أنه يقضون دينه؟ ورثوه بالنص بالدليل، فكون تنتقل لا بد من دليل. هذا الدليل نقول على أن تنتقل عليهم الدون. من قال هذا؟ يحتاج إلى دليل. إذا وجد دليل قال العين والرأس، إذا وجد ما يدل على هذا ما. أما إذا لم يوجد دليل فلا يثبت حكم إلا بدليل. هذا القاعدة الشرعية، لا بد من دليل. إن وجد دليل إن كان في دليل نعم نقول به. وأنا ما أذكر دليل الآن أن تنتقل إلى الورثة، الدين ينتقل إلى الورثة، لكن وجد دليل نقول به. وكم يفوت الإنسان في هذا الحديث. قال أوصي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان كمان مني، فلم يجد له ما يكسر به إلا بردة قطعة ما تكفي قطعة قماش، وقتل حمزة ورجل آخر خير مني فلم يجد له ما يكسر به إلا بردة. هذا فيه دليل على أن الصحابة صاروا شدة في أول الأمر في أول الهجرة، ثم بعد ذلك توسع الله عليه حتى إن يموت الميت ما يوجد له كفن يكفي، كما سيأتي أيضا مصعب بن عمير أنه ما وجد له إلا قطعة قصيرة، إن غطي رأسه ظهرت رجله وإن غطي رجله ظهر رأسه، فقالنا يغطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيء من الحشيش من الإرخ. قال عبد الرحمن لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي وهو من السابقين الأولين عبد الرحمن عوف رضي الله، لكن من كان بالله يعرف كان منه أخبر. وكما سيأتي هذه قصة خباب أنه لما قدم جعل يبكي حتى ترك الطعام تذكر حال أصحابه. وهذا عبد الرحمن بن عوف جعل يبكي رضي الله عنه تذكر حال أصحابه وقال كيف هؤلاء قتلوا وهم خير مني، هذا من باب التواضع رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجد لهم ما يكفرون به ونحن فتحت علينا الدنيا، فنخشى أن تكون عجلنا ثوابنا في الحياة في الدنيا، نخشى أن تكون عجلتنا وطيبتنا في الحياة في الدنيا. ثم جعل يبكي في بعض هذا ترك الطعام. نعم نعم ها شهد أن الكفن أنه لو بدأ له قطعة أنه يبدأ بالكفن، هذا الذي وجد أنه يبدأ بالكفن أولا يكفر به الميت يكون من جميع المال، لكن هؤلاء ما عندهم مال ولا عندهم إلا القطعة هذه ما تكفي، ولم تورث هذه القطعة ما قسمت على الشركة لأن الكفن مقدم. نعم الشهيد يكفن بالثوب الذي قتل به، كفن بدمه وثوبه كما فعل الذي يصون بقتل عقل. نعم ها إيه ظاهر أن هذا التي عليه. نعم يوجد إيش إيه إيه حاجة الحمد لله هذا إذا وسع الله سوف أوسع كما قال عمر رضي الله عنه، السعة لا وسع الله حال الناس وصار الناس يتبرعون بالكفى ويتبرعوا في ناس يغسلون أيضا كما عندنا في مصر الآن كم من الأشخاص يغسلون عدد كبير متبرعين جزاهم الله خيرا ولا يأخذون أجرا، وفي بعضهم قد يوجد قلة لهم أراثل لكن الأكثر يؤثرون في وجه الله ويكفنون كذلك الكفن كذلك، هناك يتبرعون بالأطياف بدون إذا وسع الله فعليكم فأوسعوا، لكن في عددهم ما في شيء ما عندهم شيء ما عندهم ثياب ما عندهم ثياب. ولما كذلك أيضا لما في غزوة أحد أيضا شق عليهم حفر القبور فكان النبي يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد 70 كلهم في وقت واحد ولا يوجد مريح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقدم أكثرهم قرآنا، فمن أكثرهم حفظ القرآن فيقدم ثم ثاني يكون بجواره نعم جعل بينهم حاجز، لكن الحمد لله إذا مع السعة وسع الله عليكم فأوسعوا. نعم باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. نعم وفي هذا دقة استنباط البخاري رحمه الله فإنه حديث واحد حديث عبد الرحمن عوف ترجم له ترجم الأولى باب الكفن من جميع الماء, وترجم ثانيا باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يعني يكفن فيه, إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يكفن فيه, وكما يقال في المثل العام الجود من المأجود, إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يكفن, وإن وجد أكثر يكفن فيه ثلاثة, إن وجد إذا كان فيه سعة الأفضل يكفن فيه ثلاثة أثواب, وإن لم يوجد إلا كفن واحد كفن فيه على حسب الاستطاعة حسب التيسير. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن عوف أنه أوسى بطعام وكان صائم, فتذكر لما أوسى بطعام وقت الإفطار وكان صائم, لما أراد أن يفطر تذكر حال أصحابه وقال أوسى يا مصعب بن عمير وهو خير مني, لم يوجد له ثوب يكفي, كفن في بردة قطعة قماش, إن غطي رأسه بدت رجلاه, وإن غطي رجلاه بدا رأسه, ماذا يعملون؟ إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه, وإن غطوا رجلاه ظهرت رأسه, والله قال وقتل حمزة هو خير مني. وفي اللفظ الآخر أن قال النبي أن النبي قال غطوا رأسه لأن رأسه أشرف, واجعلوا على رجليه شيء من الخل والحشائش. قال عبد الرحمن رضي الله عنه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط, يعني فتحت أدرك الفتوح رضي الله عنه, وقال أعطينا من الدنيا ما أعطينا, وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا, سبب الدنيا التي فتحت على الناس يخشى أن تكون عجل لهم من الأجر من الثواب هذا الذي حصل لهم من الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله, فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير, ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها, قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه, وإذا غطينا رجليه خرج رأسه, فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. هذا في دقة فقه البخاري رحمه الله. انظر الثالث باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوري رأسه أو قدميه غطى رأسه, يعني إذا كان الكفن قصير لا يكفي الجميع الجسد, إما أن يظهر الرأس وإما أن يظهر الرجلان فيغطى الرأس لأنه أشرف, وتترك الرجلان وإن وجد شيء من الحشائش يعين عليها. ثم ذكر حديث خباب بن الأرض رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله, يعني أخلصوا الهجرة من أفضل القربات وأجل الطاعة, هجرة من مكة إلى المدينة, قال هاجرنا نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله, قال فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا, يعني قبل أن تفتح الدنيا مات بعض الصحابة, قال مات ولم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير, ومنا من أينعت له ثمرة فهو يهذبها, يعني من مدرك الفتوح فتحت له الدنيا وبصرت على الناس فهو يهذبها, يعني يتمتع بالمباحات التي حلها الله. لكن خباب عبد الرحمن خافوا أن يكون هذا فيه نقص لأجلهم وثوابهم. قتل يوم واحد يعني مصعب بن عمير فلم يجد ما يكفنه إلا بردة, يعني قطعة قماش, إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه, وإذا غطينا رجليه خرج رأسه, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه لأنه أشرف الرأس أشرف, وأن نجعل على رجليه من الإذخر, الإذخر نبت طيب الرائحة, فجعل على رجليه شيء من الإذخر الخشائش, والرأس هو الذي غطي لأنه أشرف, فدل على أنه إذا كان كفن قصير كان يغطى الرأس وتترك الرجلان. نعم, لأن الرأس أشرف. نعم. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزارة، فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. وهذه قصة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث له امرأة بردة منسوجة هي حاشيتها نسجتها، والبردة هي فسرها رويق على الشملة، قطعة قماش نسجتها. قالت المرأة نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، يعني هذه المرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة التي نسجتها وخططها بيدها وأعطتها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أكسوكا له، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإن فخرج إلينا وإنها إزارة، هي الإزار، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء على عادة العرب. الإزار هو القطعة التي يشد بها النصف الأسفل، والرداء يكون على الكتفين، وربما لبس القميص عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه في صلاة الكسوف قال فخرج يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة، يجر رداء يخشى أن تكون الساعة على عادة العرب. فالنبي خرج وهي إزاره ما عليه غير محتاج إليها طيبة، يعني وهالمرأة يعني اعتنت بها وخاطتها نسجتها بيدها وأهدتها النبي صلى الله عليه وسلم محبة له لحبها له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وإنها إزاره، فحسنها فلان رجل الناس، قال يا رسول الله ما أحسن هذه الشم طيبة، اكسنيها ما أحسنها جميلة، أعطنيها كسا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل، ما يرد السائل، كل ما سئل شيء أعطاه، لا يمكن أن يرد السائل. ولهذا لما تعلقت به الأعراب مرجعهم الحنين حتى اضطروه إلى شجرة حطفت ردائي يطلبوا منها أن يعطيهم، هو كان وزع الغنائم عزيز وأعطى بعض رؤساء القبائل على 100 من الإبل يتألفوا على الإسلام، وجاء الأعراب يتعلقوا أعطنا أعطنا حتى اضطروه إلى شجرة حطفت ردائي، فقال هاتوا ردائي، والله لو كان لي عنده عدد هذه الشجر من النعم لا أعطيتكم إياه، ثم لا تدعوني بخيلا ولا تلوما ولا جبلا على السفر. فكان لا يرد سائلا. ومن ذلك أن هذا الرجل لما رأى هذه البردة التي عليه قال يا رسول الله ما أحسن هذه جميلة، لو أعطيتني إياه ما أكسبها. فلما ذهب النبي ثم دخل بيته ثم طواها وجاء بها وأعطاه إياه، فقال الناس لهذا الرجل ما أحسن، كيف تسأل النبي هذه البردة ومحتاج إليها وأدت لها للمرأة وليس عنده شيء غيرها محتاج إليها، كيف تسأله ما أحسن؟ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلة. فقال الرجل إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة، يعني هذا الرجل مراده أن يتبرك بهذه البردة التي لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن تلامس جسده وتكون كفنا له بعد الموت، هذا مقصوده، محبة في التبرك بالشيء الذي لامس جسده، وهذا من الخصائص والتبرك التبرك بالشيء الذي لامس جسده. والنبي أخذ هدية من هذه المرأة وكان عليه يثيب على هدية، يجوز قبول هدية المرأة. وفي هذا الحديث والشاهد ترجمه أنه لا بأس بشراء الكفن وإعداده قبل الموت، لا بأس بشراء كفنه ويعد قبله حتى لا يشق على الورثة، لا سيما في بعض الأزمان الذي يكون فيه الحصول على الكفن شاقا لقلة وشدة حاجة الناس إليه، بعض الأزمان تكون شدة ويصعب على الإنسان إحضار الكفن، قد يحضر على الورثة يمكن يؤخرون الميت من أجل البحث عن الكفن، هذه يدورون البلد ولا يحصلوا كفن، فكون الإنسان يشتري كفن ويعده حتى لا يشق على الورثة لا بأس به كما فعل هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولم يقل له لا تعد كفن، فدل عنه لا بأس بشراء الكفن وإعداده قبل الموت وأنه لا حرج. نعم. ها؟ ما أعلم هذا. وهذا ما هو مشروع الإنسان يحفر قبره في بيته. القبر يكون في المقبرة، يكون مع الأموات، يكون في القبر ميت، هذا يخشى أن يكون وسيلة من وسائل الشرك في البيت، ما هو مشروع في بيته، لكن يكون مع الناس. نعم. ها هذه الصدقة هدية، أقول هذه هدية صدقة، الصدقة الفريضة، هذه المراد الصدقة الفريضة، لا تخلو الصدقة لمحمد ولا لمحمد، يعني الزكاة، الزكاة ما يعطونها، أما النافلة لا بأس. نعم. حمل إيش؟ ما هو يحمل باليد، يضع في البيت، يضع في البيت، يعني يشتري يضع في البيت، هو بيحمله كل ما خرج يكون معه، لا، المعنى يشتريه ويعده عنده في البيت، والورثة يجدونه. هذا الرجل ما هو بيحمله، ما حمله، أخذها ووضعها في بيته. نعم. واللي قال ما أنا ما طلبتها لألبسها، إنما طلبتها لتكون كفني. نعم. باب اتباع النساء. نعم. تحصيل؟ لا هذا نعم. لا هذا أقول هذا إذا كان عنده مال يؤخذ المال، يقدم المال، يكون من ماله، أما يكون يعد ما أعرف لهذا، لكن لو عد لا يكون في حرج، لكن ما يدري متى يحصل الموت. نعم. نعم. سبق هذا أقول سبق علق سماحة الشيخ رحمة الله عليه بأن هذا ليس بصحيح، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله جزء من البركة، ولأن الصحابة لم يفعله مع غيره، ولأن هذا من وسائل الشرك. نعم. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. وهذا فيه النهي عن اتباع الجنائز والنهي للتحريم، الأصل النهي للتحريم، وأما قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا، هذا اجتهاد منها، اجتهاد منها، والحجة في روايتها لا في اجتهادها، قاعدة عندها الحجة فيما رواه، الحجة فيما رواه الراوي لا فيما رآه، الحجة فيما رواه لا فيما رآه، فهي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، فدل على التحريف، لأنه نهي التحريف، وأما قوله ولم يعزم علينا هذا اجتهاد منها، وإلا فالنهي كاف في المنع، النهي كاف في المنع، مرادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن النساء المتبعات للجنائز، ففهمت منها النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، والصواب أن النهي للتحريم، لأن الأصل أن النهي للتحريم، وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز خلافا لإتيان أم عطية رضي الله عنها. نعم. وسيأتي أيضا المؤلف رحمه الله يذكر زيارة النساء القبور والخلاف فيه، المسألة فيها خلاف الجمهور على الجواز، وقول الثاني من، ومحل الخلاف ما إذا لم يحصل فتنة، قاعدة محل الخلاف بين العلماء ما إذا لم يحصل فتنة، أما إذا حصل فتنة فإنه لا يجوز لها زيارة القبور بالاتفاق، لكن إذا أمنت الفتنة فهل يجوز أو لا يجوز؟ على قولين، الجمهور على الجواز، وقول الثاني على المن، وقول المحققين اختار الشيخ ابن تيمية وأئمة الدعوة الشيخ الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة كلهم على هذا، والفتوى على هذا، الفتوى عندنا على هذا أنه لا يشرع للنساء زيارة القبور، سيأتي في زيارة القبور. نعم. باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. ذكر المؤلف رحمه الله في آخر الباب قبل هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت لا. وحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلغ الكدى وهو بالضرب. هذا من أدلة من من أدلة الجمهور على أنه لا بأس بزيارة المرأة للقبور، لأن أن فاطمة يقول أقبلت زائرة ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال علك بلغت ما هو الخدع، لكن هذا ضعيف ضعيف وشاذ كما سيأتي، وسيشير إليه المؤلف رحمه الله في زيارة القبور. أما هذه الترجمة احتاد الميت على غير زوجها، ذكر في حديث ما فعلت أم عطية رضي الله عنها أنه مات ابن لها، فلما كان يوم الثلاثاء جاءته الصفرة فتمسحت به صفرة نوع من الطيب، وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. فيه جواز إحداد المرأة على غير زوجها كأبيها أو أخيها 3 أيام فأقل لترك الزينة والطيب مثلا، وكذا غير قريبها، لو حدث المرأة على غير قريبها لا بأس، لكن الوقت لا يزاد على 3 أيام، تحد يوم ويومين وثلاثة، إذا مات أبوها أو مات أخوها أو عمها أو خالها أو قريبها لها تحد يوم ويومين وثلاثة، لأن الناس يحصل فيها شيء من يعني من الحزن، فأباح الشارع لهم للمرأة أن يعني تحد 3 أيام فقط. أما الزوج فإن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، هذا خاص بالزوج. أما غير الزوج لا بأس تحد يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد على 3. ولهذا معطية رضي الله عنها لما توفي ابن لها حدث على اليوم الثاني والأول والثاني، ولما كان الثالث دعت لصفرة وتمسحت بها، وليست بحاجة للصفرة لكن حتى تزيل الإحداث، تبين للناس أنها غير بحاجة، ليست بحاجة للطيب لكن حتى تزيل الإحداث وتبين للناس أنها تركت الإحداث، وإن الإحداث معناه ترك الزينة، ترك الطيب، ترك الثياب الجميلة كما سيأتي. فأم عطية في اليوم الثالث تمسحت بالطيب والصفرة نوع من الطيب حتى تبين للناس أنها لا ليست حاجة، وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 أيام. والإحداد إنما خاص بالمرأة، خاص بالمرأة على زوجها أو على غيره من قريب أو غيره، ويكون 3 أيام فأقل. أما إحداد الدول بتنكيس الأعلام فهذا من البدع، كما يفعل إحداد الدول بتنكيس الأعلام هذا من البدع، الإحداد خاص بالمرأة على زوجها أو على قريبها، الزوج 4 أشهر و10 أيام والقريب غير الزوج 3 أيام ما يزاد على 3 أيام. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. نعم. وفي هذا الحديث قصة حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات أبوها أبو سفيان وجاء نعيه من الشام سكتت في اليوم الأول واليوم الثاني تجنبت الطيب، ثم لما كان اليوم الثالث جاءت الصفرة بالطيب ومسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا الغنية، يعني لست بحاجة للطيب، أنا ما أريد الطيب لكن أريد أن أبين لكم أني لست بحاجة، أريد أن أزيل أثر الإحداث حتى تعلموا أني ليس لست محاجة، امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. فدل هذا الحديث على أمرين، الأمر الأول أن المرأة لها أن تحد 3 أيام على غير الزوج، والأمر الثاني أنها تحد على الزوج 4 أشهر و10 أيام ممنوع، لا تزيد على 3 أيام في غير الزوج ولا تزيد على 4 أشهر و10 أيام على الزوج. فأم حبيبة رضي الله عنها أرادها أن تريد أن تبين أثر الإحداث، تزيل أثر الإحداث وأنها ليست حادة، فمسحت بعارضيها وذراعيها لتبين للناس أنها ليست حادة في اليوم الثالث، نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. نعم. وهذا الحديث فيه مروي عن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة وزينب بنت جحش. أم حبيبة كذلك روت هذا الحديث أن لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج. وكذلك روت هذا زينب قالت لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. والترجمة باب إحداد الميت المرأة على غير زوجها دل على المرأة لها أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام، وأما على زوجها تحد ثلاثة أيام، تحد أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا إذا كانت حائلا، فإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل ولو ساعة بعد وفاته. يقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أيضا نحنه. وكان في المسألة خلاف بعض السلف أنها تعتد بأطول الأجلين ما تعتد على زوجها، إن كان الأطول أربعة أشهر احتدت به، وإن كان الأطول الحمل تعتد به. ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الأمر أنها تعتد بوضع الحمل. والإحداد معناه يشمل أمور متعددة، منها ترك الزينة من الثياب، جمال الثياب التي تدعو تلفت أنظار الرجال إليها، ولها أن تلبس المغسول والنظيف، لكن لا تلبس الذي يلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر والأبيض والأصفر الفاقع والأبيض كذلك وما أشبه ذلك الذي يكون يلفت أنظار الرجال إليها. ثانيا ترك الطيب ودواعي وأنواعه بأنواعه. ثالثا ترك التحلي، تحلي بالذهب في يديها وفي أذنيها وفي الأسوار وفي حلقها وفي أصابعها وفي رجليها في الخناخل، كل الذهب بأنواعه تتركه. رابعا أدوات التحسين والجمال مثل الحنة في يديها، الخضاب والكحل في عينيها، إلا إذا كانت في عينها ألم احتاجت إلى أن تكحل عينها تكحل بالليل وتغسل بالنهار. والأمر الخامس لزوم البيت، تلزم البيت. هذه خمسة أمور تراعيها بحال، لزوم البيت لا تخرج إلا إذا اضطرت إلى هذا، أن تخرج تأتي بحاجة خبز فليس عندها أحد تخرج، أو كذا تخرج المحكمة أو مدرسة للحاجة، تخرج بالنهار دون الليل للحاجة وللضرورة، وإذا وجد من يخفي حاجة فلا تخرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي حتى الكتاب أجله. الثاني ترك الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال، لكن المغسول لا بأس تغسل. الثالث ترك الأطياب بجميع أنواعها. الرابع ترك الحلي بجميع أنواعها. الخامس ترك أدوات التحسين من الخضاب والكحل، وما عدا ذلك فإنها كغيرها، لها أن تلبس الثياب المغسولة، لا أن تكلم بالهاتف، لا أن تخرج للسطح، تخرج الحوش حديقة. ما يقول بعض العامة من أنها لا تخرج إلى القمر ولا تخرج إلى الحوش ولا تخرج، كل هذا من خرافات العامة لا أصل له، إنما تراعى هذه الأمور الخمسة، خمسة أمور تراعيها والباقي لا حرج عليها. نعم. الساعة إذا احتاج إلى الوقت تلبس ساعة لا يكون فيها جمال، لا تكون ملمعة. نعم. تلزم الإحداث فيه. إذا أخرجت، إذا كان البيت مؤجر وأخرجوهم أو كان أراد أن يسقط وخرج الضرورة لا بأس. نعم. لا تبقى في بيتها. نعم. نعم. الزعفران طيب من أنواع الطيب، لا لا لا تستعمل زعفران طيب. نعم والورد مع الورد طيب. نعم نعم قال أمكثي أمكثي حتى أبلغ حساب واجب هذا أمر الوجوب. نعم إلا إذا كان اضطرت تستوحش ولم يوجد أحد عندها للضرورة وما أشبه ذلك. نعم نعم ترجع لها لاحظ. نعم باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم قف على زيارة القبور لأن فيها بحث وفق الله بي. نعم لا لا ما في شيء مخصص لكن الأسود يعني في الغالب أنه يكون يعني ما فيه ما في نظار رجال وإلا تلبس غير الأسود لكن مغسول لكن ما يكون فيه جمال وفيه لماع أو في شيء في نظار رجال أو طيب. نعم يكون عادي ويكون مغسول. نعم لها أن تتنظف تغتسل لا بأس. كانوا في الجاهلية إذا مات المرأة زوجها جعلوها في حش في مكان في غرفة ضيقة مظلمة لا تختلط بأحد ولا تمس الماء ولا تمس الطيب وتكون لها رائحة منتنة حتى يمضي عليها سنة كاملة يمضي عليها سنة كاملة ما تمس الطيب ولا تخالط الناس ولا يكون لها رائحة فتكثر الأوساخ والروائح المنتنة حتى يكون الثوب اللي عليها عليه طبقة ثم إذا تمت السنة خرجت وتفتض في حيوان إما طائر أو غيره وقلما تفض بشيء إلا مات كثرة نثنها. ولما قالت بعض الصحابي يا رسول الله 14 أيام قال كان إحدى كنا في الجاهلية تعتد سنة وتسكن في حش في غرفة ضيقة مظلمة تجلس سنة ثم تتراكم عليها الأوساخ ثم تفض بحيوان قلما تفض بشيء إلا مات. هذه من الآثار التي كان يفعلها الجاهلية والله تعالى كرم أو أسقط عنها الثلثي المدة سنة سقط عنها الثلثي ما بقي إلا الثلث ثم أيضا حمد التثار تنظف وتغسل تراعي الأمور الخمس. نعم فقط أما كونها ما تختلط بالناس هذا العفلة كونها أيضا ما تمس الماء كل هذا باطل هذا من خرافات أهل الجاهلية من آثار أهل الجاهلية وأغلالهم. نعم فجاك لا لا, لا تخلو بهذا الرجل لا تخلو به في أحد سواء كان في حال حياته في حال أو في حال الموت لا تخلو بالرجل الأجنبي سواء خذوجها غيرها ما تخلو به. نعم نعم لا بد يكون معها يكون معهم ثالث يكون معهم ثالث. نعم لا ما تكون وحدها في البيت ولا تسمع عليها في البيت. نعم يقول أحسن الله إليك كيف نجمع بين حديث ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا فحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. لا ما لا ما مش المنافاة يحشر الناس حفاة عراة غرلا والمحرم يحشر حافيا عاريا وملبيا ما في معنى الناس يحشر حفاة عراة ومنهم المحرمون والمحرمون يلبون لهم هذا وصف من بين الناس انهم يحشرون يلبون وغيرهم يحشرون كلهم يحشرون حفاة عراة كل الأموات شر حفاة عراة أول من يكسر في موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام شر حفاة عراة المحرمون غيرهم لكن المحرمون يلبون يبقون على تلبيته على إحرامه. نعم أشكل علي القول بعدم تغطية رأس الشهيد وتكفينه وحديث تغطية رأس مصعب وحمزة فهل وضحت من قول في ذلك؟ من قال لك أن الشهيد لا يغطى رأسه؟ أنت فهمت خطأ. الذي لا يغطى رأسه هو المحرم هو الشهيد. الشهيد يغطى بثيابهم ودمائهم. هذا الإشكال إنما جاء من نفسك أنت الذي أوجدت الإشكال والحديث ما فيه إشكال ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكشفوا اكشفوا رؤوس الشهداء الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لكن يدفن بثيابه ودمائه يغطى رأسه ووجهه إنما هذا المحرم الذي لا يغطى رأسه. نعم هل الحقوق التي تصرف الميت من الدولة إذا كان موظفا هل تعتبر إرثا أم أنها حق خاص بأولاده فقط مع العلم أنها قد تصل أحيانا إلى أكثر من 100,000؟ الظاهر أنها أن هذه منحة من الدولة ولهذا الذي يعرف أنها منحة من الدولة ولهذا تقسم على الأولاد الذكور والإناث والزوجة تعطى الزوجة مقدار والذكر كذا والأنثى كذا وإذا بلغ الذكر 18 ثمانية عشرة قطعت، وإذا تزوجت الأنثى قطعت، هذا يدل على أنها منحة من إرث، ولهذا إذا لم تتزوج تسلم معها، وإن تزوجت قطعت، يدل على أنها منحة من الزوج. هذا اللي أعرف، إن كان هناك شيء تفاصيل أخرى ينظر إليها ليعرف أنها منحة من الدولة، ولهذا ما يعطى بقية الورثة. لو كان هناك إخوة الميت، لو كان بنات وزوجة وأخوة الميت، الأخوة ما يعطى شيء، إنما يعطى البنات والزوجة، تدل على أنها منحة ما يبعث. نعم. يقول أحسن عليك، هل يجوز أن يكتب على القبر اسم الميت وذلك لمعرفته ليزوره أقاربه ويدعون له؟ لا، لا يجوز. جاء في الحديث أن قال لا يكتب، لا يجسر القبر ولا يكتب عليه، الكتابة عليه لا تجوز، لا يكتب على قبر الميت، ولا يجصص، ولا يرفع أكثر من شبر، ولا تضع عليه الزهور والرياحين والأطياب، كل هذا لا يجوز، ولكن يضع علامة بدون كتابة، يضع علامة يضع على القبر يعرفها، يعني شيء من زجاج أو شيء أو ما أشبه ذلك، أو عظم أو ما أشبه ذلك، يعرف قبر الميت بدون كتابة. نعم. يقول أحسن الله إليك، شخص يريد أن يشتري كفنا ويحفظه عنده في البيت من باب تذكر موت استعداد له، هل هذا العمل جائز؟ نعم جائز، كما فعل هذا الرجل الذي قره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان إمام المسجد العسكري فهل له أن يؤم جماعته بلباسه العسكري؟ نعم، إذا كان مستقيم وصالح الإمامة يؤم المسجد، إذا كان اللباس هذا واسع فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يلبس ثياب قميص، لأن هذا أبلغ في الستر وأجمل، وينبغي أن يقبل لله على حالة حسنة، لا أحسن ما يكون، هذا هو الأفضل، ولأن هذا اللباس يتعب في الركوع والسجود وفي الوضوء، فكونه يتوضأ ويصلي في قميصها هذا هو الأفضل. نعم. يقول إذا اعتدت المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وانتهت عدتها، فهل يجوز لأقاربها ومحارمها الاحتفال معها بمناسبة انتهاء عدة حداد؟ ما لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقد المؤلف رحمه الله لحكم زيارة القبور للرجال والنساء جميعا، ما حكمها؟ ولم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لقوة الخلاف، فالمسألة فيها خلاف قوي للعلماء، فالجمهور على أن زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء، وأن النهي كان أولا للرجال والنساء، ثم جاءت الرخصة للرجال والنساء جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا إن هذا النهي أول كان للرجال والنساء، كنت نهيتكم، ثم جاءت الرخصة فزوروها للرجال والنساء. لهذا ذهب الجمهور واستدلوا بأدلة، واستدلوا بهذا الحديث، من أدلة من هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة وتبكي على قبر لها ولم ينهى عن زيارة القبر، فدل على جوازه. وقال آخرون من أهل العلم إن الزيارة إنما جاءت رخصة للرجال فقط، يقول فزوروها هذا خطاب للرجال، والنساء لا تؤتي في هذا. واستدلوا بقول تعالى: الله زائرة القبور وفي رفن زوارة القبور ومتخذين عليه المساجد والسرج. وكذا قول أم عطية كما سبق الحديث: نهينا عن اتباع الجنائز. قالوا: هذا يدل على أن النهي النساء منهيات، وأنهن لم يدخلن في الإذن، إنما الإذن جاء للرجال خاص. ولو قدر أنهن دخلن في الإذن فإنه جاء النهي لهن خاصة. لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليه المسجد والسرج. وهذا يدل على أنهم من الصبائل، ولأن المرأة ضعيفة تحمل فلا تصبر، وربما افتتن بصوتها. ومحل الخلاف ما إذا لم يكن هناك فتنة، أما إذا كان هناك فتنة فإنهم يتفقون على أنه لا يجوز للمرأة زيارة القبور، وفي هذا الزمن لا شك أنه فتنة، حتى على قول الجمهور لا يجوز زيارة القبور أحد. يعني محل الخلاف إذا لم يكن هناك فتنة، إذا أمرت الفتنة هل تزور النساء أو لا تزور. أما إذا لم تؤمن الفتنة فالجمهور يتفقون مع الآخرين على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور إذا كان يخشى منهن فتنة، إذا لم تؤمن فتنة. والقول بالمنع هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة، واختيار سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وهو المتابع لهذه الفتوى أن النساء منهيات عن زيارة القبور لأدلة خاصة. هذا الحديث استدل به الجمهور على جواز زيارة النساء للقبور، ولا حجة فيه لأمرين. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري نهي عن زيارتها، اتق الله واصبري نهي عن زيارتها. والثاني أنها جاءت أنها ما جاءت سائرة بل جاءت باكية، وهي أنها لم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرف، لأنها لم تجد أحدا يمشي خلفها على عادة الكبرى وليس عند بابه بوابين. قالت لم أعرفك. وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم أنها لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأصابها مثل الموت، يعني كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت واعتذرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدوة الأولى، يعني الصبر إنما يكون عند أول ما يفاجأ الخبر، هذا هو الصبر، إذا تحمل الصبر هذا هو الصبر. أما بعد ذلك فإن بعد الصبر يسلو الإنسان إذا مضت مدة يسلو الإنسان كما يسلو غيره، لكن الصبر حقيقي إنما يكون عند الصدمة الأولى عندما يفاجأ بالصبر في الحال، هذا هو محل الصبر. هذا الصبر يوجب على الإنسان أن يصبر ويتحمل ويحبس لسانه عن الجزع ونفسه عن الجزع ولسانه عن الشك وجوارحه عما يغضب الله. هذا الصبر، الصبر أن يحبس الإنسان نفسه عن الجزع، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا ولا يبكي بكاء الصراخ والعويل. هذا هو الصبر، والصبر واجب. وأما الجزع والتسخط يعني كان يبكي بالصراخ والعويل ويعد محاسن الميت أو يلطم خدا أو يشق ثوبا ويتكلم بما لا يليق. ولما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا فإن ملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال الله اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين وارحمنا وإياه يا رب العالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام واغفر لنا وله يا رب العالمين. فالجزع حرام، إذا تجزع الإنسان وتسخط لأنه يتسخط قضاء الله وقدره، ولأن الجزع فيه معارضة للقدر وفيه اعتراض على الله. فالذي يجزع آثم ومأزور، والذي يصبر يحبس لسانه عن النفس عن الجزع عن التشكي والنفس عن الجزع والجوار عما يغضب الله، هذا هو الواجب الدم عليه، ومن أدى الواجب أثابه الله. وهناك درجة أعلى من الصبر وهي درجة الرضا، وهي أن يرضى الإنسان بالمصيبة يرضى بها يكون نفسه مطمئنة وراضية ومنشرحة، لأنه يعلم ما عند الله من الثواب، ما يعلم ما عند الله من حسن المثوبة. فالرضا مستحب، الرضا مستحب، والصبر واجب، التسخط حرام والصبر واجب، والرضا مستحب. هذه أحوال الناس، منهم الجزع فهذا آثم، ومنهم الصابر وهذا مأجور وأدى ما عليه، ومنهم الراضي وهذا أعلى درجة مستحب. هناك درجة الرابعة وهي درجة الشاكرين الذين يشكرون الله على المصيبة، فتكون المصائب في حقهم نعم، تكون المحن منح في حق هؤلاء الأخيار، تكون المحنة منحة. والمصيبة نعمة فيشكرون الله عليها. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله تعالى يكفر بهذه المصيبة السيئات ويرفع الدرجات، وإذا رضي أثابه الله، وإذا شكر أثابه الله ثواب الشاكرين. لكن لا يقوى على هذا إلا عباد الله الخلص. نعم. والشارع رحمه الله ذكر الخلاف في هذا. شوف قال النووي في السطر 65 تبع العبدلي والحازمي. نعم. شوف الخلاف صفحة 400. نعم بعد الحديث. قال النووي تبعا للعبدلي والحازمي وغيرهما اتفقوا على أن زيارة قبور الرجال جائزة كذا أطلقوا، وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقة، حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي، فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم. هذه زيارة القبور للرجال، زيارة القبور للرجال اتفقوا على أنها جائزة بالمستحبة، صوب أنها مستحبة لأجر وثواب أكثر من الجواز. وروي عن بعض السلف أنها لا تجوز، أنها مكروهة، لأنه لم يبلغهم النهي. وهذا أولا من سيرين والنخعي وجماعة قال والشعبي رأوا كراهة لأنه لم يبلغهم الناس، والصواب أنها مستحبة. الصواب الذي يعزمون مستحبة للرجال، هذا الرجال خاص. الصواب أنها مستحبة ليس جائزة فقط، بل هي مستحبة. الجائز يعني المباح، والمستحب هو الذي يؤجر الإنسان على فعله، ولهذا مستحبة لما فيه من الأوامر. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. الأمر الاستحباب. نعم. ومقابل هذا قول ابن حزم إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة. هذا قول ابن حزم، فتكون ثلاثة أقوال مثلا. قيل الجمهور على أنها جائزة ومستحبة، قول بأنها مكروهة لعل هذا ما بلغ الناس، وقول بأنها واجبة ولو في العمر مرة، وهذا ابن حزم. الصواب أنها مستحبة مطلقة، هذا للرجال. نعم. هذا الخلاف للنساء بعده. نعم. نعم. إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر والورود الأمر به، واختلف في النساء فقيل دخلنا في عموم الإذن. هذا زيارة القبور للنساء. نعم. فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول أكثر. وين عموم الإذن؟ في قول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقول لك هذا الجمهور. الجمهور يقولون إن هذا الأمر للرجال والنساء جميعا فزوروها. نعم. ومحله ما إذا أمنت الفتنة. هذا محل الخلاف، هذا مهم. محل الخلاف إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا خلاف لأنه لا يجوز. إذا لم تؤمن الفتنة لا خلاف في أن زيارة النساء لا تجوز. وهل تؤمن الفتنة في هذا الزمن؟ ما تؤمن، إذا لا تجوز، لا تجوز. لكن ما محل الخلاف إذا أمنت الفتنة، فالجمهور على الجواز، وقول السمع المنع وهو الصواب. طيب كم؟ ويؤيد الجواز حديث الباب. هذا الحديث قول اتق الله واصبر. نعم. وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة. لكن سبق أن هذا أن قوله اتق الله واصبر نهي لها، ثم إن أنها أو جاءت زائرة لا بأس، ويحتمل أن هذا قبل النهي أيضا. نعم. يحتمل قبل النهي، لأن من قال بأن النساء نهينا قال نهينا بعد الإذن. نعم. نعم قوله اتق الله واصبر هذا نهي يؤخذ منه النهي. نعم. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. نعم. والجمهور يقول القول الثاني، يقولون إن النهي قولوا فزوروها إما أن النساء لم تدخل في هذا لأن هذا خطاب للرجال، أو أنه جاء النهي بعد ذلك يقول لعن الله زائرة القبور، فيقول فزوروها هذا الرجال خاصة بدليل اللعن عن الزيارة، لعن النساء عن الزيارة، وبدليل حديثهم عطية نهينا عن اتباع الجوائز، فدل على أن فزوروها لا تدخل فيه النساء لأمرين. الأمر الأول حديثهم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، والأمر الثاني أن الأمر الأمر والثاني لعن زائرة القبور. ولو قدر أنهن دخلنا في الإذن جاء النهي بعد ذلك، فيحمل أنه منع اتباع جائز على أن هذا نهي بعد الإذن، فيكون منع الرجال والنساء هذا الأول، ثم جاء الإذن للرجال والنساء، ثم جاء النهي للنساء. فإذا وهذا هو الاختيار عامة الدعوة، هو المتابع الآن، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن النساء لم يدخلن في الإذن بقول فزوروها، فهذا خطاب للرجال بدليل حديث أم عطية وبيل لعن زائرة فيها. ولو سلمنا أن النساء دخلنا فنقول جاء الإذن بعد جنه بعد ذلك في هذين الحديثين، واضح هذا. وهذا الحديث لا ليس فيه إقرار لها على النساء، ولو قدر على الزيارة، ولو قدر فيه إقرار يحتمل أن يكون هذا قبل النهي هذا الحديث. نعم، كذلك حديث عائشة أنها زارت قبر أخيها، هذا يحتمل هذا قبل النهي. نعم. وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور. نعم، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى الآن. نعم. وبه جزم الشيخ أبو إسحاق المهدف. نعم، هذا هو الصواب الذي كما سمعتم فيه الجمع بين النصوص بين الحديث، وهو لا يكتبها أئمة الدعوة، وهو الذي يكتبه مشايخنا، وهو الذي نعتقد أنه هو الصواب. نعم. وبه جزم الشيخ أبو إسحاق المهدف واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع النساء الجنائز. نعم، حديث معطية. حديث عبد الله إلى أبي عمرو أن فاطمة أن الذي رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئتي؟ قالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم يعني تعزيهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت لا. فخرجها أحمد والحاكم، فأنكر عليها بلغة الكدى يعني بلغة المقابر، ولم ينكر عليه التعزية. نعم. وفي حديث لعن الله زوارات القبور أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت. واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أم تنزيه. والصواب أنها كراهة تحريم، لأن اللعن لا يكون لعن التحريم، لعن الله زوارات القبور، اللعن يدل على هم الكبائر. نعم. قال قرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. لا، والصواب أنه لا يخصص كثرة الزيارة، لأن في اللفظ الآخر لعن الله زائرة القبور، والروايات تفسر بعضها بعض، زائرة القبور تدل على اللعن على الزيارة ولو لم يكن مكثرات للزيارة. زوارات القبور ليست مغالاة، لكن اللفظ الآخر لعن الله زائرة القبور تدل على أن اللعن على الزيارة ولو لم يكن هناك كثرة زيارة. نعم. بعد الحديث بعد. نعم. إيه هو خارج، ولو كان خارج يقولون هذا يدل على جواز الزيارة. نعم. بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. نعم، هذه الترجمة تفقه فيها المؤلف رحمه الله وجمع بين النصوص، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، يعني يعذب ببعض البكاء وهو الذي فيه الصياح والصوت، وبعض الآخر لا يعذب به هو البكاء بدمع العين. قال المؤلف إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح الصياح من سنته ومن طريقته وعادتهم ينوحون ولم ينههن عن النياحة فهذا يعذب. التقييد من أين جاء به المصنف؟ قل إذا كان النوح من سنته، هذا اجتهاد من البخاري رحمه الله وتأويل لما أطلق في الأحاديث، وهذا أحد الأقوال في المسألة. فالبخاري اختار أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان النوخ من سنته، يعني إذا كان من طريقته ولم ينههم. فإذا لم يكن من سنته فإنه لا يعذب، لأنه ليس من عمله، والله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى كما قالت عائشة. فإذا كان النوح من سنته فإنه يعذب لأنه لم ينههم، يقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهذا لا تدل على أنه يجب عليه أن ينههن عن البكاء، يقي نفسه النار ويقي أهله النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن ينههن عن البكاء، فإذا لم ينهى أهله عن البكاء فإنه يعذب لأنه أخل بالواجب. أخل بالواجب، ما هو؟ قوله قوا أنفسكم وأهليكم النار، لم يقي أهله النار، وأخل بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما إذا لم يكن النوح من سنته فإنه لا يعذب كما قالت عائشة، يقول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل من شيء، مثقلة يعني مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل من شيء. فهذا القول هو اختيار البخاري في المسألة. والقول الثاني أن تعذيب الميت بكاء أهله مستثنى من الآية، ويقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا فالآية عامة وهذا خاص، والخاص يخصص العام، الآية عامة لا تزر وازرة وزر أخرى، وحديث الميت يعذب بكاء أهله خاص، وربك حكيم عليم، وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله سواء كان النوح من سنته أو لم يكن. وهذا التعذيب الله أعلم بكيفيته، جاء في بعض الأحاديث أنه يوبخ ويقال له أنت كذا أنت كذا، ويلهز يقال أنت كذا وكذا، نوع من المشقة ونوع من الألم، الله أعلم بكيفيته. وكما جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب، سمى عذاب لما فيه من المشقة والألم. فهذا الميت يعذب إذا بكى أهله عليه، الله أعلم بكيفيته. والقول الأول قول الجمهور، اختيار البخاري هو اختيار الجمهور، أنه يعذب إذا كان النوح من سنته أو وصى أهله ولم ينههم فإنه يعذب، أما إذا نهاهم فلا يعذب. وقال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم استدل به لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. فهذا يعذب ابن آدم وهو قابيل، كل من قتل ظلما فعليه كفل من الوزر، لأنه لا يتسبب ولا يسن القتل. فدل على أن من ناح من أمر أهله بالنوح فهو متسبب. ثم قال المؤلف وما يرخص من البكاء من غير نوح، إذا كان البكاء من غير نوح بدمع العين هذا مرخص فيه، لأن يثبت بدمع العين، وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما أرضي الرب. إذا كان البكاء بدمع العين من غير نوح من غير صياح ولا صراح فلا بأس به، أما إذا كان بصوت والصراح فهذا ما هي العين. نعم. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقي السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، فقال نفسه تتقعقع فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. في هذا الحديث من الفوائد أمر المصاب بالصبر والاحتساب، وفيه التعزية أنه يعزى المصاب يقال له يوصل إليه وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا التعزيه يقال للمصاب ويرسل إليه أو تعزي بالهاتف أو ترسل إليه أو تكتب له خطاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه إحدى بناته أن أبن لها في الموت لكن أرسلت الرسول تقسم عليه تحرف أن يأتي فبر النبي قسمها وقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الصبي ونفسه تتقعقع وحسيت قال كأنها شن. الشن هو هي الجلد اليابس إن حركة حركة خروج الروح ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد الحي جواز البكاء بدمع العين في غير نوح هذا بكاء فاض عينه من البكاء. فقال سعد ما هذا يا رسول؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيه أن البكاء على الميت بدون صوت هذه رحمة وإثبات الرحمة لله عز وجل وأن الله يرحم من عباده الرحماء وأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم عباد الله رحمه الله فالجزاء من جنس العمل. وفيه من الفوائد أمر مصاب بالصبر والاحتساب وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إليها لما أقسمت عليه وفيه مشروعية إبرار المقسم وجواز الإقسام على الشخص وفضيلة الصحابة ولا سيما سعد بن عباد وفيه عدم اشتغال الزائرين للمريض والميت بما ينافي ما هم عليه وفيه جواز البكاء على الميت من غير نياحة. كل هذا مأخوذ من الحديث وفيه ما ترجم له مالك رحمه الله من جواز البكاء من غير نوع. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن هلال بن علي هلال صواب هلال هلال هلال بالهاء. حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارب الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. نعم. والشاهد قال فرأيت عينيه تدمعان فيه جواز البكاء على الميت من غير نوش ولهذا دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رحمة وهذه البنت التي ماتت مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال النبي هل منكم رجل مقارف يعني لم يجامع أهله البارحة والحكمة والله أعلم لأنه يكون بعيد عما يثير الشهوة شهوة بالتذكر لما حصل منه قريبا. فقال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبرها. وفي الرواية الأخرى أن عثمان تأخر لما قال المقارف لأنه تأخر فنزل أبو طلحة في قبرها. وفي جواز أن ينزل في قبر المرأة غير محاربها لأن المقام غير مقام فتنة المقام هو مقام فتنة. فأبو طلحة نزل وهو ليس محرما لها فلا بأس أن ينزل المرأة غير محارمها لأن الآن المقام هو مقام فتنة وله سفر ولا خلوة المقام مقام تذكر الموت. فزوجها عثمان ما نزل لأنه قارف قال لم يقارف أيها هل منكم رجل المقارف يعني المجامع البارحة؟ فقال أبو طلحة أنا. فنزل وأنزلها في قبرها. دل على أن المرأة يجوز أن ينزلها في قبرها غير محاربها لأن مقامه مقام فتنة. نعم. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدا وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. والشهد ألا تنهى عن البكاء عن البكاء بالصوت وهو النياحة. قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إن البكاء بالصوت والنياحة. وهذا هو الشاهد الترجمة أن الميت يعذب بالبكاء بالصوت والنياحة أما إذا كان بدم العين فلا بأس به ولا محلول. نعم.